إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل الشروع في الدرس نرجو من الإخوان أن يقتربوا امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كان يجتمع بأصحابه كان يجمعهم الرداء، لو بسط رداءه لجمعهم جميعا إذا كان العدد قليلا لشدة القرب، ومن كان يجد في ذلك حرجا فيقال له إن العلم لا يراه، إن العلم لا ينال براحة الجسد، يحتاج إلى شيء من التعب والمكابدة والعزم على قدر النصر على قدر القرب تحصل الفائدة وتعلق المعلومة. أما كان بعيدا استرخيا مستندا من السواري لغير حاجة فإن ذلك أدعى لأن لا يكون ذهنه كذلك، أن يكون مسترخيا غير مستعد. فهذا من أدب العلم الذي ينبغي للطلاب أن يتحلوا به. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت. في بعض الروايات قلادة من وتر أو قلادة، الشك من الراوي، أي أقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركن، أو معنى الكلام أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، مطلق القلادة. وهذا يترتب عليه خلاف في فهم معنى الحديث، فإما أن يكون مدرجا أو متضمنا للنهي عن التقلد مطلقا، أي عن تقليد البعير أي قلادة كانت، سواء كانت من أجل العين أو من أجل سياقته والتحكم فيه. والذي رجحه المحققون المتكلمون في الحديث أن المقصودة هذا لما هو الأصح في الروايات من هي التي ذكرت فيها التقييد بالوتر. وذكرنا أن الوتر إنما هو مثل الحبال، هو وتر القوس، ويؤخذ من بعض عصب الشاة، فكانوا يجعلونها في الأقواس، وكانوا يجعلونها في بعض وسائل أو بعض المعازف، ثم إذا خلقت وبليت جعلوها في رقاب البعير، بل وربما علقوها على الصبيان لأجل دفع الضر دفع العين. هذا من أمور الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره بعض صحابته، اجتهد العلماء كعادته في تحديد السفر والمبعوث، أما السفر فقد قال ابن حجر على تتبعه أو بعد كثير السفر لم يغفر في مجموع النصوص بسفر حد فيه هذا الأمر. والفائدة من ذلك أن يعلم متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، متى نهى عن هذا المحذور، ليعلم ترتيبه الزمني واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما المبعوث الرسول فهو زيد بن ثابت، فهو زيد بن ثابت يعني على ما ذكره جماعة من المشتغلين بالحديث. وشاهد من ذلك قطع وسائل الجاهلية، لأن فيها شركا وإثبات أسباب لم يثبتها الشرع، وما لم يجعله الشرع سببا ولم يكن في الكون كذلك فهو من أبواب الشرك. ف فإن اعتمدها المرء المسلم على كونها سببا فهو شرك أصغر، وإن اعتمدها على أنها مسبب بذاتها فهو شرك أكبر، فالخلاف فيها يجري على ما يقوم بقلب المتعلق نفسه. وهذا قد ذكره المؤلف كما مر في سياق تعريف التوحيد. وتعريف التوحيد كما مضى معنا إما أن يكون بذكر أقسامه وتفريعاته بعد كشف ماهيته وبيانها، وإما بذكر ضده وبضدها تتميز الأشياء. فذكر الشرك ثم ذكر بعض صوره وتنقل من الأدنى إلى الأعلى أو بما تعم به البلوى ثم يستثيره الناس ثم يترقى معهم الوصول إلى الشرك الأكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قد مر بعدنا شيء من الكلام عن هذا الحديث، وكنا قد توقفنا بزائم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث كما ذكر أخرجه أحمد وأبو داود، فهو حديث صحيح وله قصة سيقت في سبب وروده، ذكرها ابن ماجه في سننه. وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته فوجدها قد ارتبطت خيطا، فسألها فقالت: كنت أشتكي فذهبت إلى فلان، كانت تشتكي من العين من عينها، فذهبت إلى فلان فرقى لها ونفث في هذا الحيط، فقال: أما إنكم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. آل أي أهله، وهي من أهله من آله. في هذا دليلا صح الخبر على أن الأزواج يدخلن في الآل من باب أولى، فيدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن يدخلن في آله. وهذا في ردنا على الروافض الذين يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله في الصلاة عليهم وفيما يتعلق بحقوق الآل. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من زعم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير داخلة في آله فإني مستعد لمباهلته، وكما قال رضي الله عنه: إني أباهل على من نفى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. إذا أن ابن مسعود رأى هذا الأمر لهذا الأمر عند زوجه أي امرأته، وقد ذكر بعض أهل اللغة أنه لا يصح أن يقال زوجته، وإنما يقال زوجه، يقال زوج الذكر وللأنثى يقال امرأته، أما زوجته فقالوا هذه لغة مولدة وليست صليبة، ليست لغة عربية صحيحة. إذا رأى هذا الأمر عند زوجه عند امرأته فأنكر مثل هذا الأمر وقال: ما إنكم أهل عبد الله لا أغنياء عن السبب. ولكن من أهل العلم من ضعف هذا السبب وأثبت فقط هذا الحديث المرفوع، بل ومنهم من جعله موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد أشكل على بعض أهل العلم، لأنه قد ورد في النصوص ما يدل على أن هذا العموم غير مراد، على أن هذا العموم غير مراد، وقد دلت بعض النصوص على جواز استعمال الرقية، كما ورد هناك أو كما ورد خلاف في التمائم، واتفق الجميع على تحريم التولى. فمنهم من قال إن هذا العموم عموم مخصوص، أي عموم كون الرقى والتمام والسوى للشرك إلا فهو نصوص بما استثني في سائر النصوص، وإلا فإن العقل يبقى على الشرك. ومنهم من قال إن العموم هنا محفوظ، ولكن العموم المراد إنما هو ما كان يتعارف عليه أهل الجاهلية، فقولهم الرقى والتمام والسولة أتي الألف واللام قد يراد بها الاستعمال في اللغة، قد يراد بها الاستغراق كما يراد بها العهد الذهني. إذا قلت كما قال الله عز وجل للرجل مثل حظ الأنثيين، الرجل هنا الألف واللام للاستغراق لكل رجل، كل رجل يشمل اسم الجنس للجميع يستغرق. وقد يراد رجلا بعينه فيقال مررت بالرجل، فالألف واللام هنا للعهد الذهني وربما لقرب ذكره أو لمروره أو لأي سبب كان، فيقصد هذا الرجل بعينه، فتصير الألف واللام لا للاستغراق ولكن للعهد الذهني. فقالوا إن الرقى والتمائم والسوى للشرك من عهد الذهني، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما ألفوا أو ما كان دارجا عندهم في مكة أو في المدينة، لعل الحديث قد ورد في فترة في العهد المدني. فهذا الذي يستعملونه ربما كان له مناسبة، كان تكلم بعض الصحابة في خصوص هذا الذي يكون دارجا عند الناس فأخبرهم أنها من الشرك. فعلى هذا التقدير أي أن الألف واللام إنما هي للعهد الذهني وهو ما كان دارجا، فتكون رقى مخصوصة وتمائم مخصوصة، وسوى قلنا لا يستثنى منها شيء، فالعهد الذهني كالاستغراق فيها لا يخرج منها شيء. فحينئذ يصير هذا العموم محفوظا بهذا الاعتبار بما تعوهد. أما إذا أخذنا اللفظ مطلقا فحينئذ يجب أن يقيد بما قيدته النصوص، بما قيدته النصوص. فقلنا إن الرقى والتمائم والتبالة السلف، أما الرقى فمنها المشروع ومنها المحذور، وقد تكلمنا عن المشروع فيها وعن المحذور، وذكرنا أن التميمة حتى تكون مشروعة ينبغي أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: أن الرقية حتى تكون مشروعة ينبغي أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. من يذكرها بعد الشروط؟ طيب جزاك الله خير. هي هذه أو هي قريبة من هذه. يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها سبب بذاتها، أي أنها مؤثرة بذاتها، وإنما هي سبب يجريه الله عز وجل مجرى الأسباب، والأسباب حتى تكون مشروعة كذلك هي صنوف وأقسام. أولا أن يكون مأذونا فيها شرعا، أو أن تكون، أو يضاف لذلك أن تكون مأذونا أو أن تكون مؤثرة كونا، ولا يعتقد أنها سبب مستقل، أي أنها تنفع من دون الله عز وجل. أما الأسباب التي جعلها الله في الكون فجميعها متعلقة بإجراء الله عز وجل لمفعوليتها على مسبباتها، ولا يستطيع أحد في هذا الكون أو شيء في هذا الكون أن يكون سببا من دون سبب مباشر استقلالا، إلا أن يكون الله عز وجل هو الذي يفعل دون مباشرة الأسباب. أن يعمر يقول كن فيكون الشيء، أما عامة الناس إلا أن يعلم الله عز وجل شرعا أو كونا، أو شرعا وكونا، وإلا فإنها لا تترتب الأسباب على مسبباتها. إذا الأمر الأول أن لا يعتقد أنها سبب مستقل بذاته، الأمر الثاني أن تكون مشروعة لا يكون فيها محظور، كأن تكون، وهذا للتمثيل، كأن تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته أو ما ورد في الكتاب والسنة من الآيات أو من الأذكار والأوراد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر اتفق عليه، اختلفوا فيما إذا كانت غير منصوص عليها كتابا أو سنة ومعناها صحيح فأجازها الجمهور ومنعها بعض أهل العلم. والأمر الثالث أن تكون بلغة مفهومة، وليست العربية شرطا فيها على الصحيح بالقول للعلماء، وإلا فإن منهم من يجعلها شروطا بلغة العرب ولا يستثني من ذلك إلا ما كان ضرورة، كان يستعمل معاني الآيات أو معاني الأحاديث لعدم أو لعدم كان استعمال لغة العرب، فحينئذ جاز له أن يعبر بلغة العدم، أجازه بعضهم ضرورة. بعضهم يقول إن كان اللسان معروفا ومعنى الكلام مفهوما بلغة العرب أو بغيرها فإنه يجوز له أن يرقي نفسه بها، وهذا مرتبط بقول من يقول إنه يجوز أن يذكر أو إنه يجوز أن يرقى بغير الكتاب والسنة، كان يستعمل مفاهيم أسماء الله عز وجل وصفاته أو تراجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يترجمها إلى لغة أخرى فيدعو الله عز وجل بها. إذن الإجمال لا أعتقد أنها سبب في ذاتها، وأن تكون مشروعة لا تحتمل معنى فاسدا ولا يكون فيها دعاء غير الله، دعاء الجن، الأنبياء، الصالحين، الشياطين إلى غير ذلك. والأمر الثالث أن تكون بلغة مفهومة. هذا في خصوص الرقى، هذا في خصوص الرقى. فإذا توفرت على هذه الشروط كانت مشروعة. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقاه جبريل عليه السلام، ورقة عائشة رضي الله عنها، ورقى جماعة من الصحابة، ورقى حسن وحسين سبطيه رضي الله عنهما وارضاهما. وكذلك أذن في مثل هذا، وكان الصحابة يرقون فأقرهم، واجتمع في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والإقرار. أما القسم الثاني في هذا الحديث فهو التمائم، فإن التمائم منها ما هو منهي عنه محرم بالاتفاق، ومنها ما اختلف في حكمه جوازا ومنعا، فما الذي حرم وما الذي اختلف فيه؟ وما هي الأسماء الشركية؟ فإذا كان فيها غير ذلك كلام صحيح ما هذا لا تفكر له من أولهم. مشروع. طيب، ما عدا القرآن فإنه من النوع المحظور، ما عدا القرآن فإنه من النوع المحظور، وهو شرك وإن لم يشتمل على ألفاظ الشرك وأدعية الشرك، بل لو علق حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لو علق كلاما صحيح المعنى فإن هذا يدخل في الشرك. لماذا؟ لأنه ليس بسبب لا شرعا ولا كونا، ولكنه شرك أصغر إن اعتقد سببيته. أما إن تضمن شركا أكبر فهذا شرك مضاعف، من جهتين، أولا من جهة محتواه، وثانيا من جهة تعلقه، لأن التعلق ليس بسبب لهذا الرفع، رفع البلاء أو دفعه أو النفع. فإذا هذا ما يمنع. وأما الذي اختلف فيه فهو تعليق القرآن، فهو تعليق القرآن قد اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه جائز، وروي مثل هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وليس بثابت عنه، وإنما ورد في حديث حسن في الأصل، والزيادة التي وردت أن عبد الله بن عمرو كان يعلق هذا الحديث، وهي تعويلا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل أن يعلقها، أمر بعض صبيانه ممن لم يحفظها، أو أمر لبعض صبيانه ممن لم يحفظها أن تعلق له. هذا ليس بثابت، ولكنه روي عن جماعة من التابعين، روي عن جماعة من التابعين، وقيل قد مال إليه ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله، ويأتي بيانه وهو هذا العزو غير دقيق. والقسم الثاني من أهل العلم وهم الجمهور على المنع مطلقا، على المنع مطلقا، واستدلوا لذلك بثلاثة أمور. من يذكرون بها؟ كنا قد ذكرناها في الدرس الماضي، الأسباب التي جعلت أهل العلم ممن يمنع الرقية أو التعليق، ممن يمنع تعليق القرآن على تعليقه. طيب هذه واحدة. طيب هذه ثانية. هذا القسم الثالث، وكان قد ذكر عن العلم أجد من هذا، ولكن في الأساس أولا لأنه لم يستثنى من النص شيء، فالأصل المنع ولا مخصص إلا بدليل، ولا دليل على التخصيص، فيبقى النص على عمومه، يبقى النص على عمومه في ماذا؟ في كونه منهيا عنه، لكونه منهيا عنه. لما قال ان السماء مستولى والرقى شرك، اخذنا منها انها شرك وشرك ممنوع. ففي خصوص القران اخذ قسم فقط من هذين القسمين، انه ممنوع، والممنوع اقسام، منه ما هو شرك ومنه ما هو غير شرك. ولكن قد توقف جماعه من اهل العلم في وصف ذلك بالشرك. لما؟ نعم، لأن الشرك تسوية غير الله بالله، ولأنها الارتباط أو التعلق بالمخلوق فيما هو من شأن الخالق، فرفع الضر جلب النفع، أن هذا إنما يطلب من الخالق لا من المخلوق. ولما كان القرآن صفة من صفات الله عز وجل، انعدمت هذه أو انعدم هذا المحذور وهو التشريك. التشريك تسوية غير الله، ولا يقال يعني صفات الله هي غيره، كان هذا مبحث طويل جدا في شبه الأسماء والصفات، قال باعتبار لا تقال باعتبار. الشاهد أنه لا يصح أن يوصف التعلق بالقرآن بأنه شرك. هذا قول جمهور، ولا من أهل العلم من عمم الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهة الثانية التي منع منها إنما هو التعلق، فعل التعليق. فالقرآن لو لم يتعلق جاز له أن يستشفي به، الودع لو لم يعلقه جاز له أن يستشفي بها. إذن من هنا فرق القرآن هذه الأمور، فتلك الأمور حتى لو لم يتعلقها، لم يعلقها في رقبته، لم يجعلها في يده، إنما جعلها فوق الطاولة أو في السيارة أو في مدخل البيت، فالتعلق لم ينبني الحكم ولم يعلق فقط بالتعلق، وإنما ذكر لأنه الغالب من باب التغليب، غالبا ما يعلق الناس هذه الأمور. بل ما سميت السميمة سميمة إلا مما يتعلق بالجعل في العنق، التقلد، ذكر ذلك ابن عبد البر كما في التمهيد، ونقل عن الخليل بن الخليل بن أحمد ابن أحمد أن التعلق من جعل الشيء قلادة في العنق. قال هذا الذي يعرفه العرب أو تعرفه العرب من لغتها يعني. ومن لما قال التميمة هذه تسميم الخير، إما لأنها مسممة في ذاتها أو لأن التمام يحصل من جهتها. فإذا القرآن صارت الصدر وحلقات الصخر وحلقات النحاس وكل الأشياء التي يتعلقها الناس مثل الخمسة هذه أو قرون الغزال أو الكباش أو ما يجعل في أسفل خف الدواب خفاف الدواب، هذه جميعا لا يجوز استعمالها ولا الاستشفاء بها لأنها ليست بسبب الكون، فسواء تعلقها أو لم يتعلقها قد وقع في الشرك. أما القرآن قد ورد في استعماله نصوص مثل القراءة، قراءة القرآن وبعض الأشياء الأخرى التي اختلف فيها أهل العلم مثل كتابته وصب الماء عليه، ورد مثل ذلك عن بعض السلف ولم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت فيه أنظار أهل العلم، اختلفت فيه أنظار أهل العلم. إذا انتفى من هذه الحيثية، من حيثية كونه سبب الشرع، وصفه بالشرك، وبقي في التعلق، بقي الإشكال في التعلق، وإن من يقول التعلق ليس بسبب فيمرر عليه وصف الشرك، ومن يقول السببية في ذات القرآن مشروعة ولكن التعلق ليس عليه دليل فينهى عنه، وبعضهم ذكر أن هذا من أبواب البدع، ومنهم من أجابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وما دام أن هذا ليس بشرك فما دام أن الاستعمال نفع جاز استعماله، ولكن الصحيح الله أعلم هو خلاف هذا، صحيح خلاف هذا وأنه ينهى عنه لأمور، أولا كما قلنا لعموم النهي ولم يرد ما يخصص، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا صح عن واحد من الصحابة، وما روي عن عبد الله بن عمر فقد ذكرنا أنه لم يثبت، ولو ثبت لما كان فيه حجة، لأن الاستشفاء أمر تعم به البلوى، ولو كان هذا الأمر مشروعا لم يقل عن الجماعة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكن أن يكون قول الصحابي أو فعله هنا من باب الاجتهاد، وما كان من باب الاجتهاد فلا حجة فيه إلا أن لا يرد إلا أن لا يخالفه مخالف ويقر مع انتشار هذا الأمر، وهذا بعيد، أي من حيث التطبيق لم يرد مثله. الأمر الثاني أنه مدعاة لامتهان القرآن، فإنه يثر به بيوت الخلاء، وربما أصابه البلل والمطر والريق، وربما وصلت إليه النجاسات، خصوصا وأنهم كانوا يعلقون ذلك يعلقونه على صغار السن، فهذا من الامتهان. ومن أوجه الامتهان الأخر أن القرآن لم يجعل لهذا، وأعجبني تعليق للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وهو من أكابر علماء أهل السنة في القرن المنصرم، في تعليق له على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد المؤلف رحمه الله تعالى، قال فإن معنى الكلام، قال فإن القرآن لم يجعل لمثل هذا، فإن هذا امتهان له، هذا التعليق امتهان له، حتى صار القرآن يستعمل تعليقا ويتكسب به في المحافل، وذكر صنوف من البدع، قال الشيء الذي حدا جر أتى إلى أن يتركوا التحاكم به، وأعجبتني هذه اللفتة، يعني قال من أسباب ترك الرؤساء الحكم بكتاب الله عز وجل هو قصر القرآن أو استعمال القرآن من المنحرفين لاستعمال الفاسد، لأن هذه الأمور ربما يدفعها الشرع ويدفعها العقل فيجعل الناس وخصوصا من رأى في نفسه مكنة وذكاء إلى أن يرى أن هذه التخاريف وأمور ساذجة ويرى أنه لم فكك بينها وبين القرآن فتنزل وتضعف منزلة القرآن في قلبه. وليس هذا بمبرر له ولكنه من الأسباب، الأسباب الكونية وليست الشرعية، ومع ذلك هي غير مشروعة. مثل رجل أغضبه رجل فقتله، السبب إغضابه إياه هو سبب كوني كان سببا لقتله، ولكن في الشرع ليس بسبب قد لا يعبر فيه. فكذلك هنا مما أعان الناس على درك كتاب الله عز وجل هذه الصور من صور الامتهان. الأمر الثالث سد الذرائع، وسد الذرائع ذكروا فيه أمرين. الأمر الأول حتى لا يشتبه من يعلق القرآن بمن يعلق غير القرآن، وخصوصا أن الغالب تعليق غير القرآن، فيشابه الناس يشابه من يعلق القرآن من يعلق غير القرآن. وقد نهينا عن مشابهة أفعال عن مشابهة المشركين أن نفعل فعالا أو أن نصنع صنيعا، إن هذا ما نهينا عنه. ثم إن ذلك يوقف باب الإنكار، لأنك إن أنكرت فربما قيل لك إنه من القرآن وقد لا يكون كذلك، وما تستطيع أن تبحث معه وتفتش، وربما ضعفت عن الإنكار رأسا كان تقول ربما كان من القرآن وما أدراني. والشيطان يعني يود أن يظفر من المرء بهذا التشكك قبل الفعل الحسن عنه يظفر منه بتركه له، أي بترك المسلم العمل الحسن، وهذا مقصد له. وكذلك كان سببا للزيادة والنقص في القرآن، هذا أمر مشاهد مجرد، يزعمون أنهم يكتبون من القرآن فيخادعون الناس ويمتهنونه. وذكر بعض أهل العلم المعاصرين الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله يقول رأيت على رجل تميمة فكلمته في خصوصها في شأنها، قال هي من القرآن، قال لا يعني نفتحها نرى ما فيها. أخذ الرجل قال يعني هي من القرآن ما يحتاج إلى فتحها، قال ورأيت منه خوفا، قال الناس يخافون مثلي هذه الأشياء يرون فيها يعني عرضا وأمرا جسيما أن تفتح مثل هذه الأمور، قال يعني لا تخاف المسلم الآخر فيها لا يخشى إلا الله، وما الذي يترتب يعني وفتحها وإن كانت من القرآن ما يضر ما في شيء. قال ففتحناها فوجدنا فيها شيئا من القرآن مضافا إليه بعض أسماء الشياطين وتقطيع لآيات القرآن الكريم، هذا ما يفعله اليهود وأتباعه من السحرة والعزامين والدجالين والعرافين. قال فبهت وصدم، قال إني أحملها من سنين، معناه كنت من سنين على غفلة. وهذا له أمثلة كثيرة. قال وذكر الشيخ رحمه الله أن آخر فتح الكتاب فوجد فيه أن الرجل قال كذبنا عليك وأخذنا مالك بغير إذن، فهذا له أمثلة. وتذكر يعني قريبا كان بعض أيام في المساجد في يخطب في الجمعة وتكلم عن خصوص هذه المفاعل، وعجبني ذكر أن امرأة من مصر ذهبت لرجل من المساجد وإن لم يكتب ولا يكتب لها كتابا لزوجها الغائب أن يرجع، كانت قد اختصمت معه أو شيء من هذا القبيل، فلها لم تدل فكتب لها الكتاب، وهذا لا يجوز، ما في اجتهاد منه. بعد فترة رجع الرجل فدعت إلى هذا الشيخ تذكره على إرجاع زوجها بهذا الكتاب. فقال الله إن أفتح الكتاب. فتحت الكتاب فوجدت فيه الرجاء رجاء أم رجاء فالشيخ قال ما صنع شيء، يعني قد تكون موافقة لبعض الأسباب في الكونية وقد لا يكون، لكن الناس يتعلقون بخيوط القمر وهذا أمر محظور، وهذا انتشر انتشارا واسعا ويجب التنبيه والتحذير منه. بعض المشتغلين بفك السحر والقطع في هذا العصر الزهر تقريبا، يعني ذكر انه حاضر في بعض البلدان بل في بعض بلدان الخليج في البحرين خاصه، وذكر محظورات او الاشياء التي ترد في هذه الكتب. قال ثم امرت الناس بان ينفزعوا ما عندهم، قال ما اكتمع الدرس كان حضور جمع غبيره، قال حتى امتلأ امامه بين يديه من فوق الطاوله شيء عظيم. منهم من ارسل قال يعني كلم بعض العائله بالهواتف ارسل كذا ياتيني بكذا، ممن كان قد جعله او جعل له او علم به حتى استمع منه شيء عظيم. هذا بعض البلاد التي انتشرت فيها التوحيد كما بدت في هذه البلدان الا من رحم الله، يعني ربما الان قل شيئا ما مقارنه ب يعني عقدين من زمن او ثلاث من قبل، يعني كان كل صغير يعلقون عليه هذه السماء يقولون انها من القران، وقد لا تكون كذلك، بل ربما لا يكون فيها شيئا من القران الا مزيدا عليه او محرفا او مكتوبا. حتى ذكر ابن الجوزي رحمه الله ان الاشكال هي ان يكون في المداد الذي يكتب به، ليس فقط في محتوى الكلام، قد يكتب القران كما هو ولكن يكتب بالنجاسات او يكتب ببعض الاشياء التي يامرهم بها الجن، بعض السوائل او غيرها او من هذا القبيل. فاذا هذه امور محرمه ينبغي على الجميع ان يتفطنوا وان يبلغوا الناس وان ينصحوا اهاليهم ومن علم انه يعني قد تعاطى مثل هذه الامور وعلق هذه الامور ان لا يضعفوا في انكارها. يجب السعي في الإنكار والإزالة على ما تيسر. إذا دخلت محل وجدت صاحب المحل يعلق خمسة ويعلق كذا كلمة، ما الذي تخشى؟ وربما ينزيه الله عز وجل بك من نار جهنم، فإن من ارتكب هذه الأمور يتوعد بنار جهنم. مثل إذا رأيت رجلا يعتدي على آخر فنهيته، ترى يعني انك فعلت امرا عظيما، هذه الامور اعلى. فالواجب التفطن والتنبه ودعوه الناس الى الخير وتحذير من الشر. فذهب بعض اهل العلم وهو قول ثالث انه يجوز تعليق القران بعد وقوع المرض، أما قبل فلا. نقل هذا عن جماعة وهو الأدق فيما نقل عن ابن القيم ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وكان الذي عليه أكثر العلماء هو القول الذي ذكرناه آنفا وبه يفتي أئمة العصر، يفتون بالمنع مطلقا، وهو الذي صح عن ابن مسعود و عن جماعة من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا. قال والتيولة السيد، أما التيولة فقد قلنا أنه شيء يصنع لأجل صرف الرجل عن زوجه أو عقبه عليها أو العكس بالعكس الذكر والأنثى، أن يقرب بين الزوجين أو أن يفارق بينهما. فإن كان من السحر فهو شرك مضاعف، فإن السحر من الشرك من الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا من أنواع السحر، ف فإن كان هذا الصرف أو هذا السبب هذا الذي يعلق سحرا فهو شرك من جهتين، من جهة الشرك ومن جهة التعليق. وأما إن لم يكن لمواصفة السحر فهو شرك من باب التعليق، لأن التعليق ليس بسبب، أو أن هذا الأمر الذي فعله ليس بسبب. مثل أنه بعض أهل العلم في هذا العصر بالدبنة التي تلبس في الخطوبة، خاتم الخطوبة الذي يعرف يعني يعرف أكثر الناس اليوم، يرون أنه رابط حقيقي بين الخطيب أو بين الخاطب ومخطوبته. وإذا ما نزع من أحد الطرفين وقع في القلب في قلب الثاني وظن أن العلاقة قد فشلت، لأن الارتباط متعلق بهذا التختم، والتختم نوع من أنواع التعلق، وليس هذا بسبب لا في الشرعي ولا في الكون، فصار شركا بهذا الاعتبار، فضلا عن المحظورات الأخرى، أنه مقول من عند النصارى، ولو فيه عقيدة، فما أخذ عن النصارى وكان منشأه عندهم ذا اعتقاد، لا يجوز أن يقر عليه المسلمون وإن انتشر هذا الأمر عمت به البلد. ربما لو كان أمر الأمور الدنيا كان منشأه من عند غير المسلمين، ثم درج حتى لم يعد يتمايز أهل الإسلام عن غيرهم، فحينئذ قد يتساهل فيه، فيقال هذا ليس الآن من خصائص اليهود أو النصارى، فيجوز استعماله للمسلمين، لكن يخص من ذلك ما كان أصل منشأه متعلقا بعقيدته، فإن هذا وإن عمت به البلوى فلا يصير جائزا ولا يتساهل فيه، وهذا منها. وإنما الذي يقرب المرأة من زوجها وكذلك الزوج من امرأته إنما هو تقوى الله عز وجل وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف والتودد وترك أسباب الخلاف وسعة الصبر واحتمال الأذى وارتضاء الأخلاق الحسنة الكثيرة في مقابل بعض الأخطاء التي لا يكاد يسلم منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلق مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها آخر. هذه الأسباب الشرعية والكونية التي ثبتت مفعوليتها في هذا الكون النافعة التي تقرب المرأة عن زوجها. وأما الذي يباعد فإنما هو ترك التقوى لله عز وجل وارتكاب المحظورات وسوء الخلق، فهذه هي الأسباب الكونية التي تفرق بين الناس، والتفريق هذا أمر محظور إلا أن يدل عليه دليل، كأن يرتد أحد الزوجين أو كأن يبقى في أو أن يترتب على البقاء ضرر ديني بالغ، فمثل هذا يجوز حينها طلب المفارقة، لكن بالسبل التي جعلها الله عز وجل وشرعها وبينت كتابا وسنة ونص عليها أئمة الإسلام في كتبهم. ثم قال عن عبد الله بن بكين مرفوعا: من تعلق شيئا نكل إليه، مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتي مثل هذا التعبير إذا لم يغبط الراوي نقض التحمل، أن يقول سمعت أو بلغني أو حدثني أو أخبرني أو أنباني أو عنه أو أن فلانا قال، فيأتي مثله هذا الأمر، مفهوم أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. عبد الله بن عكيم قد اختلف في صحبته، وصحيح أنه ليس بصحابي، فهو من التابعين ولكنه من المخضرمين. المخضرمون هم الذين أدركوا الإسلام والجاهلية، أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية، ولدوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أسلم في حياته ولكنه لم يرى، ومن حد الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعبد الله بن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جهينة وهو جهني، وبلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته نحو شهر وقرأ، فهو يعد من المخضرمين. والمشتغلون بالتصنيف في الحديث أصحاب الطبقات والكلام في الرجال منهم من يجعل المخضرمين طبقة من طبقات التابعين، منهم من يجعلهم طبقة مستقلة لا هي في عداد الصحابة ولا هي في عداد التابعين. وجماعة من السلف يعدون من المخضرمين، عبد الله بن عكيم منهم. إذن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة، فكلامه مرسل. الانقطاع إن كان بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إرسال، لأن التابع أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل أكثر الفقهاء على قبوله، على الشافعي بقيود الذكرة، وأكثر المحدثين على رده لأنه لم يذكر الواسطة، وقد يكون الواسطة تابعيا. أما لو تيقن أن الواسطة صحابي فذهب الصحابي لقدره، فيكون الحديث مرفوعا. إلا أن بعض أهل العلم جمع بين القولين واعتبر برواية التابعين، فمن كان لا يروي منهم إلا عن ثقة أو كان لا يروي إلا عن الصحابة فمثل هذا روايته تحتمل. لذلك كان يقول الشافعي رحمه الله: لا أقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأني تتبعتها فوجدتها موصولة صحيحة. وبعض أهل العلم ذكر في عبد الله بن عكيم مثل هذا الأمر، والحديث قد قواه جماعة من المحدثين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالله عز وجل وعلق قلبه بالله عز وجل فإن الله عز وجل هو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما من تعلق خرزة أو صدفة أو ودعة أو تعلق حجابا أو تعلق ما يتعلقه المتعلقون فإنه يوكل إليه. ومن وكل بغير الله عز وجل فإنه آوى إلى غير مفل شديد ولا غير سديد، فهو مخذول مجانب للصواب والتوفيق، مجانب لحفظ الله عز وجل في القليل وفي الكثير. وهذا فيه وعيد لمن تعلق بغير الله عز وجل، وفيه نهي عن التعلق جملة، أن لا يعلق المرء شيئا، لا يستثنى من ذلك لا القرآن ولا غيره، على التفصيل الذي مر ذكره. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد حيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع، والحديث من رواية رويفع فهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك. وقد وقع ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر هذا وعد من دلائل نبوته، والدلائل كثيرة، والدلائل كثيرة، حتى عدى البيهقي في كتابه أكثر الناس دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقسمون الدلائل أقسام، من بين هذه الأقسام أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الخبر ثم يقع هذا الخبر موافقا، أو يقع الخبر موافقا للخبر. ومنها أنه يقول لفلان أنك سوف يمد لك في عمرك ويكون في هذا الأمر. ورويت هذا قد توفي رضي الله عنه سنة 56 للهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وأربعين سنة، وهي فترة مديدة. يقول: لعل الحياة ستطول بك. ورويت هذا من جملة الذين فتحوا إفريقيا سنة 48 للهجرة. أفريقية تفتحت مرة بعد مرة، مرة يفتح منها شيء، وبعضها في بعض المرات يرتد من يرتد فيرجعون. المهم أنه ممن افتتح أفريقية كان قد أرسله معاوية رضي الله عنه، ومات واليا على برقة من أعمال مصر. قال: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا فيه وعيد لهذه الصنوف الثلاث، عن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها وهو منها بريء. وهذه الصيغة لا يؤتى بها إلا مرتبة على فعل محظور، بل على كبار المحظورات، على الشرك وعلى كبائر الذنوب. أما الشرك بقول الله عز وجل: إعلان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. هذا التبري أو البراءة كانت من الشرك، فقد تكون من المعاصي، والبراءة تكون من الفعل وتكون من الفاعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. وكقول ذات الصحابي في غزوة أحد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي أهل الشرك، وأتبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي الصحابة لما انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأمور الثلاث من المحظورات التي يترتب عليها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل أو الفاعل، ومنهما جميعا. يقول: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هذا الأمر الأول، عقد اللحية. اللحية سنة من سنن الله عز وجل التي جعلها في عبادة شرعا وكونا. أما من الناحية الكونية فإن الله عز وجل قد خلق اللحى للرجال دون النساء، ولم يخلقها لتزال، وإلا لما كان ثمة تفريق في الصنعة والخلقة بين الرجل والمرأة. فما دام أن الله عز وجل قد خص هذا، خص جنس الرجال بها، فيجب توفيرها والمحافظة عليها. وأما من الناحية الشرعية فقد دل على ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن العلماء من بعد. فقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجود أفعال، وهو قول الأئمة الأربعة المتبعين أو المتبعين إلى إجامنا هذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث، يعني حديث كثيرة بصيغ مختلفة ومتنوعة، الأمر بإلقاء اللحى وتوفيرها وإفائها وتركها بصيغ متعددة. قد قال صلى الله عليه وسلم لبعض رسل كسرى الذين أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حلقوا لحاهم، فأعرض عنهم، ثم لما أتي بهم قال: من أمركم بهذا؟ قال: أمرنا ربنا أن يكسر. قال: أما أنا لقد أمرني ربي أن يعطي لحيتي وأنا قص شاربي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة ومنها إعفاء اللحى، وضرب لمن جعل حلقها من تغيير خلق الله، جمعا بين هذا الحديث وقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: عشر من الفطرة وذكر من أعفاء اللحية، لأن أعفاء اللحية من الفطرة. الله عز وجل قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تغيير أو لا تبديل لخلق الله. فتغيير الفطرة تبديل لخلق الله، وتبديل خلق الله من فعل الشيطان، وتوعد عليها الرحمن جل في علاه كما في سورة النساء: قال: والآمران فلا يغيرون خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فتغيير خلق الله عليه لعن. وكان الصحابة والتابعون يعدون حالق لحيته مخنفة، وكان في بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنبت له لحية مثل عبد الله بن الزبير، فقالوا: وجدنا أن لو اشترينا له بالمال لو كانت تشترى. وهي زينة جعلها الله عز وجل للرجال وميزة لهم، فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في تركها، وهذا مما عمت به البلوى اليوم. وللإمام مالك رحمه الله إن نقل عنه وأثر عنه أنه كان لا يجيز شهادة حالق لحيته وجعله فاسقا، وكثير من الناس اليوم ومنهم من تقلد مناصب وزعم أنه من أهل العلم يخالف. إن أتيته بأي أمر من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع حال المندب على خلافه، وهذا مذهب واضح صريح فيها. فهلا استجابوا؟ فإن لم يستجيبوا فاعلم أنهم ما أتوا بمثل تلك الحجج إلا ليبطلوا السنن وإلا ليبرروا لأنفسهم بطالتهم وتركهم التسنن الصحيح، وإلا أفعل فرض ثبوت ذلك عن أي من الأئمة. فالقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المقدم على قول الجميع، قد قال الجميع إذا صح حديثه فهو مذهبي، قد صح في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن من عقد لحيته، عقد اللحية قيل إن السبب في ذلك، السبب براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، هو ما كان يفعله بعض الوجهاء الأثرياء والمتبوعين في أقوامهم، أنهم كانوا يعقدون لحاهم ولم يفعل الجاهلية، وكان قد يفعل وكان يفعل ذلك بعض غير بعض اليهود تعاظما، يتعاظمون بهذا العقد يعقدونها وهي دلالة على المكان والوجاهة، فصار السبب لهذا الأمر. ومنهم من قال إن السبب في النهي عن العقد إنما هو ما كان على سبيل التأنف وكثرة الاشتغال حتى الفعل وكثرة الاشتغال بتجعيدها حتى يشابه بذلك فعل النساء، مع أنه لا ينافي التهذيب، قد ورد في ذلك بعض الآثار. أما المبالغة في الاشتغال بها، قد رأيت بعض الناس بأم عيني يعني ذهب إلى بعض الحلاقين وكواها كيا ما يسمى بالدبريزاج، وهذا من فعل أهل التأنيف، هذا من فعل أهل التأنيف فنهي عنه. ومنهم أي من أهل العلم من قال النهي مخصوص بالصلاة، منهم من قال النهي مخصوص بالصلاة، وهو مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب وعقص الرأس، أي ربط شعر الرأس وكف الثوب، نهي عنه في الصلاة. قالوا العلة في ذلك حتى يقبل المرء بكليته على ربه، وأن يسجد متذللا فتسجد الثياب والشعر ولا يكف من ذلك شيئا، ترفعا عن السجود لله. وثمة قول آخر محتمل أو تحتمله النصوص مخصوصا جمعه مع ما يأتي من تقلد الوتر، أن بعض الناس كانوا ربما خافوا من العين أن تصيبهم عين للجمال الذي تضفيه اللحية على وجوه الناس، فربما أراد عقدها حتى يقدح فلا يصاب بعينه، فربما يكون هذا كذلك متجها في هذا الباب. المهم أنه قد عقد، وبدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى فالمسلم يمتثل، عقل الحكمة أو لم يعقلها، الواجب الامتثال والمبادرة. قال أو تقلد وترا، أو تقلد وترا أي لبسه كقلادة، وليس يعني النهي متعلقا فقط بالوتر أو بالقلادة، إنما هذا أغلب، وإن تعلق غير الوتر كذلك داخل في النهي، وإن لم يتعلقه إنما علق قلبه به وإن وضعه بمنع عنه فهو كذلك يدخل في حكم التعلق، لأنه ليس بسبب ذلك الشرعي ولا في الكون. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى من استنجاء والاستصار هو إزالة النجم، وهو أثر البراز أو البول أكرمكم الله بعد أن يقضي المرء حاجته يسمى استنجاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى المرء برجيع أو عظم، الرجيع هو الروث، سمي رجيعا لأنه يرجعه بعد أن أدخله في الجوف، تدخله الدابة تدخله طعاما علبا ثم تخرجه رجيعا ترجعه. فنهي عن الاستنجاء بالرجيع وبالعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أرسل ابن عباس قال ارجعني فأنا أحجار أستنفض بهن، فأتاه بحجرين روثا فألقى الروثة وقال ارجعني غيرها. قد اختلف أهل العلم استنجى بها هل يصح الاستنجاء أو لا على قولين، منهم من يقول يصح مع الإثم، وقول شيخ الإسلام قول أكثر العلماء ما دام أنه يزيل الأثر، ومنهم من قال لا لا يصح. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو عبد الرقبني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، هذا زيادة في إنهما لا يطهران. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى المرء برجيع دابة أو عظم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله السبب من ذلك، وأنها جاء المؤمنين من الجن، قال ذلوا إخوانكم من الجن فإنهم يجنون على العظم أو فما يكون لحما، وكذلك الرجيع، وكذلك الرجيع، فمهم لأجل أن يبقى لهم ذلهم. ومنهم من لحظ مرحلة آخر بخصوص جمعها مع تقلد الوتر والمعنى الأخير الذي ذكرناه في عقد اللحية، وهو أنه ربما أصابته الجن آلت لأنه اعتدى عليها في مطعومها فربما تؤذيه، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يبول في الحش، أي في الأماكن التي يظن وجود الشياطين فيها، فربما يقع عليهم هذا إن لم يسمي الله عز وجل قبل أن يزيل ثيابه، فربما أوذوك أذوه. ذكر البعض هذا الحمل. ثم قال عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة الإنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. سعيد بن جبير أحد كبار التابعين، أحد كبارهم مكانة، وإلا فهو من أواسط التابعين يعني زمنا، ولد كان 36 وقتل في الثورة بأمر الحجاج سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، إذا قطعت تميمة من إنسان كان كعد رقبة، وهذا ليس برفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، منهم من قال إنما أخذه عن التابعين فيكون موقوفا عليهم، ومنهم من قال ربما نماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا ولكنه مرسل. وعلى كل في هذا الإسناد ما فيه هو ضعيف رواه وكيع، ومن العلم من يتساهل في رواية الآثار عن التابعين لا يتشدد في نظر الأسانيد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول التابعين وغيرهم ليس بحجة في الدين، والأسباب والدوافع تضعف للكذب عليهم والزيادة في أقوالهم، بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله أو ما ينقل عنه هو تشريع للأمة. فلذلك من أراد أن يحدث في الدين أو أن يمشي بدعته أو حديثه ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، والسبب في ذلك أنه إنما أعتقه من نار جهنم بقطع هذا السبب المودي إلى أو الموصل إلى نار جهنم، وهو التعلق هذه الأمور. وقال بعضهم أبلغ من عتق الرقبة، من عتق الرقبة في الدنيا أعظم ما فيه، يعني أنه نجى رجلا من عتق الدنيا. وأما إزالة التميمة ففيها إعتاق من عتق الآخرة، ومقصود بذل الآخرة الذي يكون فيه العقاب بالنار، فلذلك كان هذا أبلغ. وهذا من الشبه الذي يكون أحيانا المشبه به دون المشبه، والصوريون يسمونه بقياس الأولى، بقياس الأولى لأن العلة فيه أظهر من العقل، كالنهي عن ضرب الوالدين بدليل قول الله عز وجل فلا تقل لهم أوف، العلة في تحريم التأخف إنما هو أذية الوالدين، فالأذية والضرب أبلغ من الأذية في التأخف، فهذا يسمى بقياس بقياس الجريء أو قياس الأولى. قال رواه وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرغاشي الكوفي. من أئمة الحديث، توفي سنة 97 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وله أي لوكيع، عن إبراهيم، إبراهيم هو النخعي من أئمة الكوفة في عصر التابعين، قال كانوا يكرهون التلاميذ كلها من القرآن وغير القرآن، كانوا يكرهون، ويقصد بكانوا أصحاب ابن مسعود الذين لقيهم في الكوفة، هو لم يدرك ابن مسعود، ولد بعد وفاة ابن مسعود، ولكنه لقي تلاميذا ابن مسعود عبيدة السلماني والأسود وغيرهم، فكانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، وهذا يقصد أهل الكوفة، ولا ينافي هذا ما نقل من الخلاف أولا لأنه قد ضبط هذا بأصحاب ابن مسعود. نختم بذكر المسائل التي ذكرها المؤلف سريعا، قال فيه المسائل الأولى تفسير الرقاء والتمائم، هذا قد مر معنا، وأن التمائم ما يعلق لأجل دفع الضر أو رفعه أو جلب النفع، والرقى هي ما يقرأ ويتلفظ به وربما يكون معه نفس يكون بالقرآن أو بغيره، فإن كان بالشروط الثالثة ذكرناها فهو مشروع وإلا فهو ممنوع. قال الثانية تفسير السولة، السولة هي شيء يصنع لأجل الصرف أو العطف بين الزوج وزوجه. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أي التمائم والرقى والسولة، ولكن هذا يرد عليه ما فصلناه وما استثنيناه، إلا أن يقال بأن هذه الثلاث دارجة أو مشيناها على العهد الزيني، فيكون المقصود بها أمرا معينا كان سبب إرادة الحديث فيه مخصوصا في ذاك الوقت. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي هذا يستثنى، الأصل أن الجميع من الشرك ثم استثنى ما كان من الحمى والعين، فذكرنا أن هذا أن الرقى ليست مقصورة على هذه، بل من أهل العلم من جعل هذا التخصيص إلا من حمى أو رقية من كلام الرائد بن قصي موقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعيد في الصحيحين، بعضهم وجه هذا التوجيه جمعا بين الروايات، وقد جاء في صحيح مسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو النملة، وهو في الصحيح صحيح مسلم، وورد الاسترقاء من غير هذه الأمور، وإنما حملناه وكان من حمل العلماء النصوص أو هذا النص على أنه لا رقية أولى من هذه الأمور، ولا يفهم منها نفي الاسترقاء من غيرها. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، قد ذكرنا ما يتعلق بها. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، ما يعلقه الناس على الدواب من أجل العين فهو من ذلك، يعلقون عليها يعني كف اليد الخنثى أو غيرها لأجل أن لا يصاب بالعين، هذا موجود كثيرا في الكباش وربما في بعض الطيور يعلقون في رقابها شيئا لأجل الجمال أو كذا حتى لا تصاب بعين، فهذا كذلك داخل في الشرك، فليس الشرك مقصورا على أن يفعل هذه الأمور بذاته فقط، وإنما له أو لولده أو لبيته أو لمركبه أو لدبته، المهم أن يكون السبب والدافع لمثل هذا هو قصد دفع العين أو دفع الضرر. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر أو بتبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه. الثامنة فضل الثواب من قطع تميمة من إنسان وهو كأدل رقبة كما مر. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن المراد وأصحاب عبد الله هم الذين اتفقوا وأجمعوا على التلحين، وأما غيرهم فقد وقع فيهم الخلاف. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.